قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. الجزء الثاني، أي من كتاب الزهد لأبي عبد الرحمن إمام الزاهد رحمه الله، وكان ذا مال، وليس من كان ذا مال ليس من الزاهدين، بل كان من ذوي الأموال الكثيرة، وكان في غاية الزهد ويبذل ماله في طاعة الله سبحانه وتعالى، وفي غاية الزهد رضي الله تعالى عنه رحمه الله، حتى قيل إن أصحاب رسول الله أو إن أصحاب رسول الله لم يسبقوه إلا بالصحبة لما هو عليه من الخير رضي الله تعالى عنه وأفر الله له. فلا منافاة بين الزهد وبين المال إذا وجد بيد الرجل نعم الرجل الصالح أو نعم المال الصالح مع الرجل الصالح. فبعض الناس مفهومه للزهد ما هو صحيح، فربما يكون مع الشخص بيت أو معه شيء من النعم التي أنعم الله سبحانه وتعالى عليه بها، وهو من الزاهدين، عثمان من الزاهدين وجهز جيش العسرة، عبد الرحمن بن عوف من الزاهدين وعندهم الأموال التجر، ويسر الله ما يسر لهم الأموال، جماعة من الصحابة من الزهاد ومن ذروة الزهاد وعندهم من الأموال ما عندهم. فما هو الزهد على تعريف ابن القيم الذي ذكره في المدارج؟ ترك ما لا ينفع في الآخرة، هذا هو الزهد. إذا رأيت الشخص تاركا لما لا ينفع مقبلا على ما ينفع فهو من الزاهدين. والورع ما هو الورع؟ هذا الزهد والورع، ترك ما يخشى ضرره في الآخرة، ترك ما يخشى ضرره في الآخرة، هذا الورع. وأما الزهد فهو ترك ما لا ينفع في الآخرة، فهذا هو الزهد على أحد تعاريفه عند أهل العلم، وله تعاريف ذكرناها في المقدمة كثيرة، لكن هذا من التعاريف الجميلة، ترك ما لا ينفع في الآخرة. وهؤلاء تركوا ما لا ينفع في الآخرة وأقبلوا على ما ينفع، فكانوا من الزاهدين. وكثير من المتأخرين أقبل على ما لا ينفع وترك ما ينفع في الآخرة، أليس كذلك؟ أقبلوا على ما ينفع، المتأخرون أقبلوا على ما لا ينفعهم في الآخرة فأقبلوا عليه وتركوا ما ينفعهم في الآخرة، خلاف الزهد فلم يوسم كثير من المتأخرين بالزهد لأنهم أقبلوا على الدنيا والعياذ بالله التي تضرهم، وقد زهد فيها ربنا في كتابه في أكثر من آية، وهكذا السنة، ولم تذكر في سياق المدح الدنيا أبدا في كتاب الله، ما ذكرت في سياق المدح غير أن الله قال فيها: ولا تنس نصيبك من الدنيا، وإلا ذكرت وحقرت، وذكرت الآخرة وعظمت، كل ذلك ليقبل الناس على ما ينفعهم ويتركون ما لا ينفعهم، ولا ينسون نصيبهم منها ويأخذون نصيبهم. من فتح الله سبحانه وتعالى عليه في الدنيا واستغل ذلك فيما ينفعه وفيما يزلفه من الله سبحانه وتعالى ويكون سببا في نجاته يوم القيامة، هنيئا له، بذل في منافع أهله ومنافع نفسه، وبذله أيضا كذلك فيما ينفعه فيما يتصدق به ويزكي به إلى آخر ذلك وينفع به المسلمين، هذا هو المال النافع. وأما الذي يطغي فإنه يضر، والغالب في الناس إذا فتح لهم شيء من جانب الدنيا، هذا هو جنس الإنسان، إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، الغالب عليهم يطغون إذا فتح عليهم شيء من جانب الدنيا، كما وصفهم الله: إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، أي إذا رأى نفسه استغنى طغى والعياذ بالله. ولا تخفى عليكم قصة أولئك الثلاثة النفر الذين ابتلوا، ومنهم الأقرع والأبرص، وهكذا أيضا الأعمى، ثلاثة: أقرع وأبرص وأعمى، هؤلاء طغوا إلا الأعمى، فإن الله نجاه من الطغيان وعرف نعمة الله سبحانه وتعالى عليه ولا يجحدوها، والجزاء من جنس العمل. وكانوا فقراء في غاية الفقر لا يملكون شيئا، فابتلاهم الله بالغنى فطغى اثنان واستقام واحد منهم وهو الأعمى، وفقه الله سبحانه لمعرفة النعم. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. الجزء الثاني: باب الاجتهاد في العبادة. كلها أبواب جميلة، باب الخشوع والخوف تقدم معنا، وهكذا أبواب قبله نافعة مفيدة في الزهد. ومن ذلك هذا الباب، باب الاجتهاد في العبادة. والعبادة أغلب إخواننا لله الحمد يعرفون تعريفها الشامل لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال. هذا من أحسن تعاريف العبادة، باب الاجتهاد في العبادة، سواء كان الصوم أو النفقة أو صلة الرحم أو غير ذلك مما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه من العباد أن يقبل عليه. ومن كان كذلك فهو مجتهد بطاعة الله سبحانه وتعالى قدر استطاعته، لا يكلف الله نفسا وسعها. قال: أخبرنا سفيان عن ليث، وهو ابن أبي سليم مختلط ضعيف، عن مجاهد قال: ما المجتهد فيكم اليوم إلا كاللاعب فيهم. لا إله إلا الله، صلى الله العافية والسلام. مجتهد فيهم، ما المجتهد فيكم اليوم إلا كاللاعب فيهم. وهذا هو الواقع في الغالب، وإن لم يثبت هذا الأثر أولئك في غاية الجهد. فإذا قرن الشخص نفسه بعبادة أولئك يرى نفسه أنه لعاب ما مع شيء، وهذا يدل على تواضع الشخص ومعرفة قدر نفسه. إذا قرن أعماله بأعمال السلف، أعمالهم جبارة عظيمة، إن جئت بقيام الليل، جئت في الصدقة، جئت في جميع أعمال البر، وهم السباقون وهم العاملون بأعمال البر ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، ومجتهدون فيها جدا. فإذا قرن المتأخر نفسه بمن تقدم، لا شك أنه يرى عنده تقصير، يرى عنده تقصير. أما أنه كاللاعب فيهم الذي يظهر فيه نظر، وهذا الأثر لا يثبت، هذا الأثر لا يثبت. وكل زمن له رجاله، ولا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، وتضعف العبادة لعدم إعانة المجتمع للصالحين على الإقبال على طاعة الله سبحانه وتعالى. يؤذونهم إذا أرادوا أن يطلبوا العلم، فرقوهم، وإذا أرادوا أن يستقيموا على شيء آذوهم، ربما بسجن وبتعب إلى آخر ذلك. فيجد ما يجد، كما وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم من يعبد الله في الأزمان المتأخرة كالقابض على الجمر. صحيح أنه كالقابض على الجمر، ما في إلا يصبر على هذا الجمر حتى يلقى الله سبحانه وتعالى، ولا يضر هذا الجمر، لا يضره الله، بل هذا الجمر هو الذي فيه النفع له، أنه يقبض عليه ويصبر حتى يصل إلى ربه جل وعلا. أما يفلته سيتعب بعد ذلك، سيتفلته، أفلا يقبض عليه ويمضي إلى الله سبحانه وتعالى ويسير إلى ربه جل وعلا حتى يلقى الله سبحانه وتعالى. ومن استطال الطريق ضعف مشيه، فالذي يستطيل الطرق يضعف المشي، أفلا يصبر ويمضي حتى يلقى الله سبحانه وتعالى. وقد مر معي أظن عن سفيان بس ما وجدته، أن الفاسق فيهم كان يقوم الليل، كان يقوم الليل. أما الآن الفاسق في الأمة هذه الله يستر، يتفاوتون، بعضهم في غاية الإجرام، أولئك ربما فسقهم مقصور على أنفسهم كثير منهم، ويقومون الليل يعبدون الله سبحانه وتعالى. وهذا الأثر أيضا، من المجتهد فيكم اليوم إلا كاللاعب فيه، هذا إذا قرن بمن تقدم. وأما إذا قرن نفسه بغيره فهو يفرح بنعمة الله عليه، إذا قرن نفسه بغيره من هو في زمنه يفرح بنعمة الله عليه، يرى نفسه الحمد لله على خير ولا يغتر، ويطلب من ربه المزيد في هذا الخير الذي هو عليه، ويطلب من الله سبحانه وتعالى الإخلاص وقبول الأعمال. لكن إذا نظر إلى الأسلاف وإلى أولئك المشمرين وإلى أولئك العباد حقا، فإنه ربما يحتقر نفسه ويرى نفسه لا شيء، يرى نفسه عنده شيء من القصور، بل كثير من القصور، فربما عد نفسه من اللعابين، عد نفسه من اللعابين، وأنه ما هو بذاك المستقيم. وهذا يعتبر من ناحية جيد حتى لا يغتر بنفسه مع إمضائه بما هو عليه من الخير، مع إمضائه، لا معنى ذلك يعد نفسه من اللعابين ويترك الخير الذي هو عليه، هذا الشيطان الذي يريده منه، لكن يعد نفسه مقصر بالنسبة لأسلافه ويمضي فيما هو عليه، والله يقبل العمل القليل وينميه سبحانه وتعالى ويعظمه إذا صاحبته النية الطيبة والإخلاص، فإنه يصير عظيما عند الله سبحانه وتعالى. ونحن كما أشرنا في زمن متأخر، في زمن متأخر، حرب الخير، هذا حرب عجيبة من بعض من تأثر بأفكار الغرب والعياذ بالله، من الاشتراكيين ومن العلمانيين ومن المنحرفين الحداثيين ومن غيره من الروافض من الصوفية الذين أشربت قلوبهم بحب البدع، أشربت قلوب الصوفية بحب البدع والعياذ بالله، كثير من دينهم حتى الصلاة والله صاحبتها البدع، ما خلت من البدع، الصلاة التي يصلونها والصيام الذي يصومونه بدع، بدع جل عباداتهم فيها بدع تداخلها البدع، فهم سوائم البدع كما قيل. قال أخبرنا الأوزاعي قال سمعت بلال بن سعد، وتقدم معنا بلال أنه تابعي، فما هو الأثر الذي تقدم عن بلال؟ بلال بن سعد تقدم أثر له يرويه عن شخص بعيد منه جدا يحكيه عنه، ما هو؟ ماشي انتم صائمون معذورون، ما عند من؟ عن عيسى، اخوان تقدم معنا انه يحكي اثرا عن عيسى عليه الصلاه والسلام. قال سمعت منان بن سعد يقول زاهدكم راغب، لا اله الا الله، زاهد فينا راغب في الدنيا، حسبنا الله ونعم الوكيل، ومجتهدكم مقصر، وعالمكم جاهل، وجاهلكم مغتر، لا اله الا الله. هذا هو الذي اذا قرن نفسه الشخص بمن تقدم يرى انه عنده شيء من الزهد، يرى بعض الناس عندهم زهد وهو راغب بالنسبه لزهد المتقدمين، وهكذا يرى اجتهاد وتقصير حاصل، وعلم وجهل معه اكثر، وهكذا ايضا جاهلهم مغتر وعنده ارجاء، كما تقدم معنى الكيس من دان نفسه الحديث ضعيف، لكن المعنى صحيح، المعنى صحيح في الصنف الثاني، وهو الذي تمنى على الله الأماني ومجتهد أو جاهلكم مغتر، كثير من الجهل عندهم اغترار وعندهم إرجاء، يعمل المعاصي ولا يبالي، والله غفور رحيم، جاهلكم مغتر. قال أخبرنا سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال عن أبي قتادة قال قال عبادة يعني ابن قرص الليثي إنكم لتعملون اليوم أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، إن كنا لنعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. قال فقلت لأبي قتادة كيف لو أدرك زماننا هذا، يعني هذا الذي هو عبادة بن قرص الليثي، كيف لو أدرك زماننا، يقول الآن إنكم لتعملون أعمالا، فيقول الراوي عن أبي قتادة حميد بن هلال كيف لو أدرك زماننا هذا الرجل، إيش سيقول عن أعمالنا هذه التي نعملها. فقلت لأبي قتادة فكيف لو أدرك زماننا هذا، قال هو إذن كان لذلك أقوال، قال هو إذن كان لذلك أقوال، وهذا الأثر ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه كما في صحيح البخاري. أما عن عبادة قال عبادة بن قرص هذا أو قرط، هنا قال أو قرط، قرص أو قرط، قال الحافظ الصحيح أنه ابن قرص رضي الله تعالى عنه، الصحيح أنه ابن قرص، فهذا الأثر قد ثبت عن أنس رضي الله تعالى عنه كما في صحيح البخاري إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر إن كنا لنعدها على عهد رسول الله من الموبقات. وهؤلاء هم ذروة الصالحين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الخطاب للتابعين من أنس، وهكذا من عبادة للتابعين رضي الله تعالى عنهم. قال أخبرنا الأوزاعي عن الزهري عن عروة بن الزبير قال قال قال مسور ابن مخرمة لقد وارت الأرض أقواما لو رأوني جالسا معكم لاستحييت منهم، لا إله إلا الله. وهذا موقف صحيح، هذا الموقف صحيح، لقد وارت الأرض أقواما لو رأوني جالسا معكم لاستحييت أن أجلس معكم، لما عندكم من القصور ولما عندكم من المخالفات، وربما قالوا قم تجلس مع من، هؤلاء نعرفهم كذا وكذا، كيف جالسهم؟ لكن كما سمعته فلا يعتزل الشخص الناس ولا سيما في هذه الأزمنة، يعتزل شرهم ومعاصيهم، فهم يحتاجون إلى دعوة ويحتاجون إلى صبر. والمؤمن القوي والمؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم، هذا لا شك أنه خير. المؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف. قوي يخالط ويصبر ويدعو إلى الله سبحانه وتعالى ولا يهجر الناس بمثل هذه، ربما يجد هذه الآثار ويهجر الناس. لا يا أخي، أنت عندك قصور ويحتاج صبر، الناس يحتاج إلى دعوة، يحتاج إلى دعوة ويحتاج إلى صبر، وأنت داعي إلى الله. الأنبياء قد صبروا وخالطوا من خالطوا من أولئك، وخرجوا إلى أسواقهم لدعوتهم، خرجوا إلى أسواقهم في أول أمرهم لدعوتهم، وربما جلسوا مع بعض الناس، جلسوا مع بعض الناس رجاء أن يسلم، وإذا أسلم ربما من وراء إسلامه إسلام قبيلته. يصبرون عليه، يصبرون عليه، وربما جلسوا معه تحدثوا معه قليلا لدعوته، لدعوته. فأنت إذا جالس بعض الناس لدعوتهم، أما للهوهم وضياعهم، لقاء الناس ليس يفيد شيئا سوى الهديان من قيل وقال. فأقلل من لقاء الناس إلا لأخذ العلم أو إصلاح حاله. فالشخص يقلل من الجلوس مع الناس الذين لا نهملهم في العلم ولا نهملهم في الخير، وإذا جلس معهم ناصحهم وذكرهم بالله سبحانه وتعالى وتلاطف معهم حتى يأخذوا هذا الذي هو معه. هذا هو الذي ينبغي. فلا إفراط ولا تفريط، لا إفراط ولا تفريط. يذهب ويعتزل الناس في شعب من الشعاب، ما هو وقته. الحمد لله الناس لا زالوا يقبلون الخير ولا زالوا يحبون الخير ويستمعون لأهل الخير وينتصحون إذا نصحوا. فيصبر عليهم الشخص، يخالطهم قدر الحاجة من غير استرسال، ولا كما سمعت في قول الشاعر وهو يحكي هذا الواقع: لقاء الناس ليس يفيد شيئا سوى الهذيان من قيل وقال، فأقلل من لقاء الناس إلا لأخذ العلم أو إصلاح حالي، أو إصلاح حالي نصح. قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة قال: سمعت عائشة تقول: قال لبيد: ذهب الذين يعاش في أكنافهم، وبقيت في نسل كجلد الأجرب، يتحدثون مخافة وملاذة، ويعاب قائلهم وإن لم يشغب. قال: فكيف لو أدرك نبيد قوما نحن بين ظهرانيهم؟ أي سيقول. قال الزهري: كيف لو أدركت عائشة، كيف لو أدركت عائشة من نحن بين ظهرانيهم اليوم صلى الله عليه وسلم. حاصل هذا باب جميل فيها آثار طيبة. قال عبادة: مسند عبادة بن أو مسند عبادة بن قرط أو قرص، إذن بالإسكان عبادة ابن قرط أو قرص، صحيح المسند للشيخ رحمه الله. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا هاشم ابن القاسم قال: حدثنا سليمان عن حميد بن هلال عن أبي قتادة عن عبادة بن قرط أو قرص، ما هو الذي رجح الحافظ؟ قرص، أحسن. عن عبادة بن قرط أو قرص قال: إنكم تعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، إن كنا لنعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. فهذا الأثر يحفظ، وكنا نعرفه عن أنس. وزادنا الشيخ أيضا قبل ذلك مبارك رحمه الله، وما أخرج من طريق مبارك الشيخ، أخرجه من طريق غيره، وهو عن طريق ثانية. طيب، أحسنت، الله يحفظه. قال: حدثنا عفان قال: حدثنا سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال قال: حدثنا أبو قتادة عن عبادة بن قرص أو قرط: إنكم لتعملون اليوم أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله من الموبقة. فقلت لأبي قتادة: كيف لو أدرك زماننا هذا؟ فقال أبو قتادة: لكان لذلك أقوال. هذا حديث صحيح، وأبو قتادة هو العدوي. قال ابن سعد: كان ثقة قليل الحديث. ما هو موجود من طريق عبد الله المبارك، لكن هو هذا هو الذي عندنا هنا، وهذا الذي عندنا مذكور من طريق سليمان، لكن الراوي له هو هشام بن القاسم، هشام بن قاسم، في الطريق الأخرى عفان سليم قال حدثنا سليمان المغيرة، ولم يذكر الطريق التي في الزهد، والراوي عن سليمان هو عبد الله المبارك. ننظر هنا قال أخبرنا، إذن هذا الحديث مخرجه سليمان المغيرة، رواه عنه عندنا في صحيح المسند اثنان، هشام ابن القاسم وعفان، قال حدثنا سليمان المغيرة، وعندنا في الزهد الثالث وهو عبد الله المبارك قال أخبرنا سليمان بن المغيرة، فمخرج الأثر هو سليمان بن المغيرة أو مخرج الحديث سليمان، رواه عنه ثلاثة. أحسنت. فالشاهد أن الأثر في الصحيح المسند ثابت، يقول الحديث هذا الشيخ هذا حديث صحيح، فهو إذن حديث وليس بأثر، فلذلك أخرجه الشيخ في الصحيح المسند، لأن فيه كما سمعت إن كنا لنعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات، فمن هنا ربما قيل برفعه. وهكذا أثر عروة الذي روي عن مسور أثر عظيم، لقد وارت الأرض أقواما لو رأوني جالسا معكم لاستحيت منهم. وهكذا ما روي عن عائشة في بيت لبيد، ذهب الذين يعاشوا في أكنافهم. هذا إن شاء الله نكتفي به، لن يقدر نكتفي به.